بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب الشحناء، وذكر أحاديث رابعها، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الشحناء جملة من الأحاديث، مضى معنا بعضها وبقي فيها بقية، وعرفنا أن الشحناء المراد بها امتلاء القلب بالعداوة والبغضاء، وأن البغضاء عندما تدخل إلى القلب وتتنامى فيه يشحن القلب بها فيصبح على هذه الحال. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث في التحذير من الشحناء بين أهل الإيمان، ذكر منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. قوله تفتح أبواب الجنة على ظاهره كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فضيلة هذين اليومين وما خصهما الله تبارك وتعالى به من أن الجنة تفتح أبوابها في هذين اليومين، وهذا فيه ولا شك الترغيب في أعمال الجنة والحث عليها والحرص على عبادة الله تبارك وتعالى. وإذا عرف المسلم أن الأبواب أبواب الجنة تفتح لأهلها وللعاملين لها يزيد رغبة في العمل وحرصا عليه وجدا واجتهادا فيه. قد جاء هذا الحديث في لفظ عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: تعرض الأعمال على الله يوم الخميس ويوم الاثنين، عرض الأعمال على الله، وهذا فيه الدعوة إلى المنافسة في العمل والاجتهاد والجد في رغائب الأعمال وصالحها والإكثار منها. قال: تعرض الأعمال على الله يوم الخميس ويوم الاثنين، وهنا قال: تفتح أبواب الجنة. قال: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، وهذا أيضا فيه فضيلة هذين اليومين. قال: يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، وأيضا في الوقت نفسه فيه فضيلة التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن التوحيد أعظم وأن التوحيد أعظم أسباب المغفرة، ومن كان ذا توحيد فهو حري بمغفرة الله عز وجل، أهل لها، ومن لا توحيد له لا مطمع له في مغفرة الله عز وجل إن مات على شركه بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان مشركا بالله تبارك وتعالى لا نصيب له ولا حظ في مغفرة الله تبارك وتعالى. ولهذا استثني هنا، قال: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. أما الذي يشرك بالله فليس أهلا للمغفرة ولا حريا بها. قال: إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، فيقال أنظروا هذين، أي في المغفرة، كتابة المغفرة لهما. قال: حتى يصطلحا، أي يزيل ما بينهما من الشحناء ويترك ما بينهما من العداوة والبغضاء. وقد جاء الحديث في صحيح مسلم بتكرار هذه الجملة 3 مرات: أنظروا هذين حتى يصطلحا، تكررت عند الإمام مسلم رحمه الله 3 مرات، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد هذا اللفظ 3 مرات تأكيدا على أهمية الاصطلاح والفيء والرجوع وترك العداوة والبعد عن الشحناء. قال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي يصلح ما بينهما ويترك ما بينهما من شحناء. وهذا كما تقدم فيه فضيلة هذين اليومين، وفيه أيضا تحذير من كان بينه وبين أخيه شحناء من أن يبقى على هذه الشحناء ويستمر عليها وتمر عليه أيام فضائل وأيام خير وبركة وأيام بر وعطاء وعمل صالح، ويكون مقيما على شحنائه مستمرا على بغضائه. وحقيقة هذا الحديث يأخذ بالقلوب مأخذا عظيما لو تأملناه، يأخذ بالقلوب المؤمنة، القلوب الصادقة، القلوب الناصحة، يأخذ بها مأخذا عظيما. قال: إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، يقال أنظروا هذين، أنظروا هذين، ومعنى أنظروا أي أمهلوا وأخروا هذين، أخروا هذين أي في المغفرة، فتمر أيام المغفرة وتؤخر في حقهما المغفرة. لماذا؟ قال: حتى يصطلحا، حتى يصطلحا، أي يترك ما بينهما من شحناء. ولهذا يجب علينا أن نعود في هذا المقام إلى الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ولتلاحظ هذا المعنى هنا في هذا الحديث: عندما يمر يوم الاثنين ولا يكون اصطلاح وترك للتهاجر، ثم يأتي الخميس ولا يكون، ثم يأتي الاثنين، فتتكرر هذه الأيام التي نهي المسلم عن أن يزيد في الهجر على 3 أيام إذا كان في هجر لأمر دنيوي، ثم تمر هذه الأيام التي فيها الترغيب في الصفاء والإخاء وترك العداوة والشحناء، ومع ذلك يستمر المسلم في عداوته لأخيه وشحنائه أو امتلاء قلبه بالشحناء نحوه. هذا الحديث يحرك القلوب، يحرك القلوب، ويدعو المسلم إذا مر عليه مثل هذه الأيام الفاضلة أن ينتهزها فرصة للتخلي عن حظوظ النفس، للتخلي عن حظوظ النفس والسعي في طلب ثواب الله تبارك وتعالى وأجره ومغفرته ورحمته. هنا يقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون؟ من الذي لا يحب أن يغفر الله له؟ ومن الذي يحب لنفسه أن تؤخر مغفرته؟ تمر أيام المغفرة والعفو والتجاوز والأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى، فمن الذي لا يرغب لنفسه أن يغفر الله تبارك وتعالى له؟ ولهذا مثل هذا الحديث وأحاديث مرت معنا في هذا الباب تدعو المسلم إلى أخذ هذه الأمور مأخذا جادا ينصح فيه لنفسه وينصح فيه لإخوانه، ويطرح أمور الدنيا وأمور الدنيا الفانية الزائلة يطرحها جانبا، ويسعى في تحقيق المودة والإخاء والمحبة والصفاء والبعد عن العداوة والبغضاء والشحناء. نعم. قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالقة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام. والحديث سبق أن مر معنا برقم 391 مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصلاة والصيام والصدقة؟ صلاح ذات البين، وذكره هناك بلفظ وفساد ذات البين هي الحالقة، وفساد ذات البين هي الحالقة، وعاده المصنف هنا لأنه ورد بلفظ ألا وإن البغضة هي الحالقة. البغضة هي بين المؤمنين، وجود البغضاء وشغل القلب بالبغضاء وشحنه بها، قال هي الحالقة. وسبق أن مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول تحلق شعر الرأس ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. فتأمل هنا ما يعين المسلم على طرح البغضاء والشحناء، قول النبي عليه الصلاة والسلام تحلق الدين. الرجل الذي امتلأ قلبه بالشحناء والبغضاء والعداوات لأفراد من المسلمين قلوا أو كثروا، والقلب شحن بذلك وملئ بذلك وأصبح منشغلا بذلك، مثل هذا يضعف الدين عنده تدريجيا ويتناقص، لأن القلب شغل عن تحقيق معاني الإيمان وأعمال القلوب، أعمال القلوب الصالحة التي تعمر بها القلوب المؤمنة شغل عنها بالشحناء والبغضاء، فأصبح قلبه بدل أن يشغل بمعاني الإيمان وحقائق الدين مشغولا بعداواته وشحنائه وبغضائه، فيضعف الدين عنده وينقص شيئا فشيئا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تحلق الدين. ثم إذا دبت العداوات والشحناء بين أهل الإيمان وشغلوا بها وبدأوا يحدث بينهم آثار العداوة والشحناء من الخصومات واللجج والعداوات والظلم والبغي، فهذا يؤدي إلى ضعف الإيمان ولا شك وضعف الدين. ولهذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحذر أمته من ذلك، قال لا أقول تحلق شعر الرأس ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. فمثل البغضاء في المجتمع المسلم مثل الموس، مثل الموسى الذي يمر على الشعر فيطيحه ولا يبقي منه شيئا على الرأس، وكذلك البغضاء إذا دخلت في في المجتمع المسلم وبدأت تشغل القلوب المؤمنة وأصبحوا في عداوة في بغضاء في شحناء يؤول بهم الأمر إلى أن يحلق الدين بمعنى أنه يضعف ويتناقص شيئا فشيئا ما داموا مشتغلين ومتشاغلين بالعداوة والبغضاء. نعم. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن كثير عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء: من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء. ثلاث من لم يكن فيه أي ثلاث خصال مهلكة، ثلاث خصال مهلكة إذا سلم منها المسلم تحققت له السلامة وفاز بالعافية والنجاة. إذا سلم من هذه الأمور الثلاثة المهلكة فإن السلامة حاصلة له والنجاة حاصلة له، حتى وإن كان وجد عنده ذنوب أخرى فإن ذنوبه يعاقب عليها إن عوقب ثم يحظى بالمغفرة وعفو الله تبارك وتعالى وصفحه. أما هذه الأمور الثلاثة فإنها في غاية الخطورة على الإنسان، ولا سيما إذا اجتمعت فيه. قال ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء، يعني ما سوى هذه الأمور. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر الأمور الثلاثة. الأول قال من مات لا يشرك بالله شيئا، أي من سلم من الشرك ونجا منه وتخلص منه. فمن نجا من الشرك وسلم من الكفر بالله تبارك وتعالى ووجدت منه ذنوب أخرى دون الشرك فحاله أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار كما في الآية المتقدمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من أشرك بالله ومات عياذا بالله على الشرك ولقي الله عز وجل مشركا به فهذا لا مطمع له أبد الآباد في نيل مغفرة الله عز وجل. قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الكافر المشرك الذي مات على الكفر والشرك بالله لا مطمع له في مغفرة الله، فهذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية قال ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يكن ساحرا أي لم يكن من أهل السحر ويتبع السحرة أي يسير على منهاجهم ويسلك طريقهم ويتعلم السحر منهم ويتعاطى السحر. ومن كان ساحرا فهو بالله كافر، من كان ساحرا فهو بالله كافر، كافر بالله عز وجل ليس بمؤمن. وكتاب الله عز وجل دل على كفر الساحر من وجوه كثيرة، في قوله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر كفر بالله، السحر كفر بالله، ولا يكون الساحر إلا كافرا، كافرا بالله سبحانه وتعالى. ومن مات على السحر وتعاطيه، من مات على السحر وتعاطيه واتباع السحرة والسير على منهاجهم، يموت كافرا بالله، فلا ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى، لا ينال مغفرة الله عز وجل، ولا يكون الساحر ساحرا إلا بالكفر بالله، لا يكون الساحر ساحرا إلا بالكفر بالله عز وجل. وانظر شاهد ذلك في الآية التي قبل هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذا السياق يدل دلالة ظاهرة على أن الساحر لا يدخل السحر ولا يكون من أهله إلا بأمرين، لا يدخل السحر ولا يكون من أهله إلا بأمرين، إذا فعلهما صار ساحرا. الأمر الأول نبذ كتاب الله، قال: نبذ الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذ كتاب الله. ولهذا فإن دخول السحر وتعلم السحر يطلب ممن أراد تعلمه من الشياطين وأعوان الشياطين أن يمتهن كتاب الله عز وجل، وأن ينبذ كتاب الله عز وجل، وأن يهين كتاب الله عز وجل. وكلما عظمت إهانة الشخص لكتاب الله عز وجل حظي بحظوة كبيرة عند الشياطين وأعوانهم، فيكون بذلك ساحرا. هذه الخطوة الأولى. والخطوة الثانية واضحة في قوله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. فالساحر لا يكون ساحرا إلا بنبذ القرآن واتباع الشيطان، لا يكون ساحرا إلا بنبذ القرآن واتباع الشيطان. ولهذا الساحر كافر بالله سبحانه وتعالى، الساحر كافر بالله جل وعلا. ولهذا ذكر هنا في هذا الحديث في مارض من لا يغفر له ولا مطمع له في مغفرة الله عز وجل إذا لقي الله سبحانه على الكفر والشرك بالله، على الكفر والشرك بالله. فذكر المشرك وذكر الساحر، والساحر كافر بالله عز وجل. وذكر الأمر الثالث وموضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال: ولم يحقد على أخيه، ولم يحقد على أخيه، أي على أخيه المسلم. ومعنى لم يحقد أي لم يمتلئ قلبه حقدا على أخيه المسلم. والمعنى المراد بهذه الجملة الأخيرة هو المعنى الذي مر معنا في الحديث المتقدم: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ليس المعنى أن من كان بينه وبين أخيه شيء من الحقد ومات على ذلك لا يكون له مطمع أبدا في مغفرة الله، ليس هذا هو المراد هنا، ولكن فيه دلالة على أن وجود الشحناء، وجود البغضاء، وجود الحقد والعداوة بين أهل الإيمان يؤثر على تحصيلهم ونيلهم مغفرة الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا في تأخر نيل المغفرة ما دام على هذه الحال. بل مر معنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك يقول فيه عليه الصلاة والسلام: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. وعرفنا ما في هذا من الوعيد الشديد لمن كان على هذه الحال. فالشاهد من ذلك أن هذه الأمور وجودها في القلب أو وجودها في قلوب أهل الإيمان، الحقد والبغضاء والعداوة والشحناء ونحو ذلك، تؤثر على الدين بالضعف وتؤثر عليهم في باب نيل مغفرة الله عز وجل ورحمته، وتكون سببا في حصول الخسران لهم والحرمان، حرمان الخير في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال حديث ضعيف. فيها شيء حول علة الحديث، في السلسلة الضعيفة أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث وأعله بليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ليس له ذكر هنا، ليس له ذكر في هذا الإسناد، والشيخ رحمه الله أعله بليث بن أبي سليم، قال ضعيف لضعف ليث. والحديث في المصادر، مصادر التخريج، فيه ليث بن أبي سليم، إلا هنا جاء ذكر كثير، فليت أحد الإخوة يبحث هذا، هل هي تصحيف، هل كثير ذكر كثير هنا تصحيف، ويراجع أيضا مصادر هذا الحديث في كتب الحديث الأخرى وتحقق بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه إشارة، ولعل بعض الإخوة يتولى هذا الأمر بإذن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إن السلام يجزئ من الصرم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المدحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة التي ختم بها تراجم المتعلقة بالهجر والشحناء. قال: باب إن السلام يجزئ من الصرم. الصرم هو القطع والتهاجر، الصرم هو القطع والتهاجر. قال: السلام يجزئ من الصرم، بمعنى إذا كان بين 2 تهاجر وتقاطع فسلم أحدهما على الآخر، ألقى عليه السلام، فإن هذا يجزئ عن الصرم كما قال، أو يجزئ من الصرم كما قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، يجزئ من الصرم إذا كان بينه وبين أحد تهاجر وتقاطع وذهب إليه وألقى عليه السلام، فهذا يجزئ من الصرم، لا يكون هاجرا له، لا يكون هاجرا له ما دام أنه سلم عليه. وإذا ألقى عليه السلام ورد الطرف الآخر السلام فلم يبقى بينهما تهاجر ما دام يلقيان على بعضهما السلام، ما دام يلقيان على بعضهما السلام. أما إذا لم يقبل الطرف الآخر السلام وأعرض عن أخيه، فإن من ألقى السلام ابتداء وطلب الوصال فاز بالأجر كما سيأتي في الحديث، ويبوء الآخر بالإثم كما سيأتي. وأيضا هذا المعنى دلت عليه أحاديث متقدمة. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت 3 أيام فليلقه فليسلم عليه، فليلقه فليسلم عليه. وهذا فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى إزالة الهجر بعد 3 أيام مباشرة. ولاحظ قوله فليلقه، فإنها مضمنة معنى البحث عنه، إذا انتهت 3 أيام فليلقه، فليلقوا يعني ليتحرى المكان الذي يجده فيه حتى يلقاه ويسلم عليه وينتهي. فإذا انتهت الثلاثة أيام لا يقول في نفسه أزلت الهجر الذي نحو فلان ومتى ما لقيته سلمت عليه، لا يكفي هذا، قال فليلقه، وهذا فيه توجيه بالسعي الحثيث لإزالة الهجر فعلا ليس بالوعد، وإنما إزالته فعلا بأن يلقى أخاه ويسلم عليه حتى ينتهي الهجر في حدود الثلاثة أيام، في حدود الثلاثة أيام ولا يزيد على ذلك. وكما أشرت إذا انتهت الثلاثة أيام لا يكفي أن يقول في نفسه أزلت ما في نفسي من هجر لفلان، لا يكفي، بل يبحث عنه ويتحرى أن يلقاه ويتحرى الأماكن التي يجده فيها ويسلم عليه حتى ينتهي الهجر الذي بينهما. قال فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، أي فاز كل منهما بالأجر، اشترك فيه، إذا سلم أحدهما ورد الآخر اشترك في الأجر، مع أن الأول أعظم أجرا لقوله عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهذا فاز بخيرية أعظم وفضل أعظم. وقوله اشترك في الأجر لا يلزم من ذلك أن يكون الأجر الذي فاز به سواء، بل الذي ابتدأ بالوصال وسعى إلى أخيه وذهب إلى مكانه وألقى السلام عليه أعظم أجرا وهو خير من الثاني، وفي كل خير ما دام أن هذا يسلم وهذا يقبل وينهيان التهاجر الذي بينهما كل منهما فيه خير، لكن الذي بدأ لا شك أنه أولى بالأجر وأعظم أجرا. قال لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد برئ المسلم من الهجرة، برئ المسلم من الهجرة، برئ المسلم أي الذي ألقى السلام ابتداء، برئ من الهجرة أي برئ من إثمها وعقوبتها وما يترتب عليها من الآثار، برئ من ذلك لأنه سلم ألقى السلام، فبرئ المسلم من الهجرة. ويكون الثاني صار نصيبه الخسران والحرمان بعدم قبوله للسلام وعدم قبوله للوصال، أما الذي ألقى السلام أدى الذي عليه وسلم من ذلك. ولهذا بعض الناس يحرم نفسه من الوصال ويبقى على التقاطع والهجران لما يعلمه أو يظنه في نفسه أن من بينه وبينه تهاجر لا يقبل السلام، لا يقبل السلام ولا يقبل الوصال. لا لا لا عليك من ذلك، ولا تلتفت إلى هذا الأمر، لا تلتفت إلى هذا الأمر، أنجو بنفسك، عليك أن تنجو بنفسك، لا تلتفت إليه وتقول مثلا فلان شرس، فلان عنيد، فلان جرب معه فلان، لا تلتفت إلى هذه المعاني. التفات الإنسان إلى هذه المعاني هو الذي يؤخر الخير. أيضا أمر آخر يلتفت إليه كثير من الناس، تجد يقول أنا أولى، لا تنظر إلى الأولوية من هذه الجهة ومن هذه الزاوية، انظر إلى الأولوية من جهة قول النبي عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام، انظر إلى الأولوية من هذه الجهة، لا تنظر إلى الأولوية بالاعتبارات الشخصية وحظوظ النفس، وأنا أحرى وأنا أولى، أنا أكبر منه سنا، أنا أعظم منه جاها، أنا هو الذي أخطأ علي، إلى غير ذلك من المعاني، لا تلتفت إلى ذلك، وإنما التفت إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فدائما عندما تقبل النفس على الوصال تأتي هذه الأشياء إلى قلب الإنسان فتعيقه وتؤخره وتحرمه من الخير، والذي ينبغي على المسلم أن يقدم بكل شجاعة وبكل طمأنينة وبكل رغبة في ثواب الله تبارك وتعالى ويبدأ أخاه بالسلام، وإذا لم يرد عليك لا يضرك. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر شيطان، رد عليه ملك ورد على الآخر شيطان، فلا يضرك إذا لم يرد عليك، لأن الملك رد عليك وفزت بالنجاة من عقوبة التهاجر والتقاطع وسلمت من تبعة هذا الأمر. والآخر إن يسر الله عز وجل وأكرمه بالعود إلى الوصال، وإلا أديت الذي عليك وأرحت نفسك من التبعة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى هذا المعنى، وأن يحذر من خطوات الشيطان ومكائد الشيطان التي من خلالها يؤخر الوصال بين الإخوان ويؤخر التصافي بمثل هذه الأمور التي لا قيمة لها ولا اعتبار لها. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في سنده هلال وهو مجهول، فالحديث ضعيف الإسناد بسببه، لكن أول الحديث وهو قوله لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام هذا ثابت ومر معنا في أحاديث متقدمة. نعم. السائل يقول: هل يكفي السلام في رسالة الجوال؟ رسالة الجوال تؤدي بعض الشيء وتدل على بعض الزوال، يعني ما يكون في النفوس، لكن مع ذلك ألق السلام، اتصل به وحادثه، ابدأها برسالة. وأخبرني بعض الإخوة، وهذا من فضل الله علينا جميعا في هذا المكان المبارك، أخبرني بعض الإخوة أنهم من الأمس وقبل الأمس بدأوا يراسلون يتصافون، وهذا من فضل الله علينا في جلوسنا نقرأ هذا الحديث ونتعلم ونطبق ونحقق هذه المعاني. فعدد من الإخوة كانوا يعني يتصلون، وبعضهم يرسل يقول: بيني وبين بعض الإخوة وانتهت الأمور وتصافينا. هذا من بركة السنة وبركة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقول ناصحا: عندما تسمع هذه الأحاديث لا تحرم نفسك من آثارها، ولا يأتيك الشيطان عندما تخرج من باب المسجد ويشغلك عن هذه السنة المباركة وعن هذا الخير العظيم الذي تعلمته من نبيك عليه الصلاة والسلام في أحاديثه المباركة. وكن أنت صاحب الخير، وأنت صاحب السبق، وأنت صاحب الفضل، ودعك من أي اعتبار، وعليك باعتبار السنة، وأن تجعلها إماما لك ورائدا لك. ولله الحمد عدد يعني ليس بالقليل من الإخوة انتهت أمور بينهم، وهذا كله من بركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا أجمعين لاتباعه والاقتداء به والسير على منهاجه. ولا بأس أن يرسل رسالة جوال ويذكر مثلا فيها مثل الحديث، خاصة الحديث الذي سبق أن أشرت، لأنه من المناسب أن يرسل في رسائل الجوال الحديث الذي مر معنا برقم 402، حديث أنس: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. تكتب الحديث وتكتب في أعلاه حديث صحيح، ثم في خاتمة الحديث بعد أن ينتهي تقول له: جمعني الله وإياك في الجنة، حتى تزول هذه الأمور وتنتهي وتبتعد عن القلوب، ويصبح القلب متحرك إلى طلب الجنة، ليس طلب العداوة ولا طلب حظ النفس ولا طلب البغضاء، وإنما القلب يتجه ويتحرك لطلب الجنة. والله نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك. جاء عدد من الأسئلة، قد يحصل السلام بينهما لكن لا ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. إذا حصل السلام فهذا خير عظيم، إذا حصل السلام ولا يعرض، إذا حصل السلام انتهى الإعراض وانتهى التدابر، تدابر مشكلة والإعراض أيضا مشكلة، يلقى هذا فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا وجد السلام وكل منهما يدعو لأخيه بهذه الدعوة السلام عليكم، ويلقاه بوجهه لا يعرض عنه ولا يعطيه دبره، فهذا خير عظيم، وهي مرحلة وراءها ما وراءها. وإذا وجد السلام تأتي الأمور الأخرى، والأمور التي في النفوس يبدأ الإنسان يجاهد نفسه، قد يبقى عند الإنسان بعض البقايا. نحن سبقا عرفنا في ترجمة ماضية الفرق بين العفو والصفح، وأن الصفح أعظم. قالوا في معنى الصفح أن تعفو عن أخيك ولا يبقى في قلبك عليه شيء، صفح ما يبقى في قلبك عليه شيء، وهذه منزلة ما كل أحد يبلغها. يعني الإنسان قد يعفو ولكن بين فترة وأخرى قلبه يتحرك فيه بعض المعاني التي تؤلمه من أخيه مثلا. والذي صفح أصبح حاله مع أخيه كأن الخطأ لم يوجد، كأن الخطأ لم يوجد أصلا بينه وبين أخيه، كأنه لم يوجد أصلا. وهذه مرحلة قوية جدا إذا وفق القلب إلى الوصول إليها، إذا وفق القلب للوصول إليها. والخير يأتي بالتدريج، الأمور تأتي بالتدريج، فيسلم يبدأ بالسلام، وإذا سلم عليه يرد عليه السلام ويبتسم له ويسأل عن أخباره وأخبار أولاده، والأمور تمشي بالتدريج إلى خير ووصال ووئام. لكن إذا أعرض أحدهما أو أعطاه دبره حرم أنفسهما من الخير. لكن إذا وجد السلام يأتي السلام بإذن الله عز وجل بالخير. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. بل أذكر لكم حديثا في الباب عظيم الشأن وفي فائدة في موضوعنا. قال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. وتحت معنى تسلموا معاني جليلة جدا، من ضمنها الموضوع الذي نتحدث عنه. فإذا وجد السلام بين الإخوان يسلم عليه ويلقاه بالسلام، لا يعرض ولا يعطيه دبرة، فهذا على هذا خير عظيم. والأمور الأخرى أيضا تطلب ويزيد فيها الفضل ويزيد فيها الأجر ويزيد فيها مكانة الإنسان. ولعلنا بالمناسبة حتى لو كانت الذاكرة تخون الإنسان، يمكن نسي، إذا كان بينه وبين بعض أخوانه شيء من الأنسي يتذكر ويرسل له، يرسل له رسالة. حتى يعني أنت أرسل الرسالة لا لشيء إلا لتفوز بثواب بركة السنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مر معنا معاني جليلة جدا. فابحث إذا كان في شخص بينك وبينه شيء ولو قليل، واصله طلبا للأجر، طلبا للأجر وثواب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التفرقة بين الأحداث. قال: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كان عمر رضي الله عنه يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب التفريق بين الأحداث. الأحداث أي الأولاد الصغار الذين لم يكتملوا في الإدراك والعقول والرزانة وفهم الأمور. التفريق بين الأحداث، والمراد بالتفريق بينهما أي في عندما يصبحون ينتشرون في أعمالهم وفي مصالحهم، لا يبقون الفترة الطويلة أو كل الوقت مع بعض في مكان واحد، لا يبقون كل الوقت مع بعض في مكان واحد، وإنما يفرق بينهما. وهنا حقيقة ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه لهذه الترجمة عقب التراجم المتقدمة له حكمة جميلة، له حكمة جميلة ومناسبة رائعة جدا. التراجم الماضية في التحذير من العداوات ومن البغضاء ومن التهاجر ومن التقاطع إلى غير ذلك، فهنا عقد هذه الترجمة لينبه رحمه الله على أهمية رعاية الأبناء من أول الأمر حتى ينشأوا على الصفاء والحب والإخاء والمودة والبعد عن البغضاء والشحناء. فهذه مسألة ينبغي أن يهتم بها الآباء، وأحيانا يغفل بعض الآباء هذا الأمر فتنشأ عداوة بين صغيرين وتكبر معهما وتتنامى، ويشيب كل منهما وهي باقية ولا ينتهي عند هذا الحد، بل تنسحب على الأولاد والذرية. ولهذا ينبغي على الأب العاقل أن يسعى في ترتيب الوضع في البيت ترتيبا مناسبا بحيث ينشأ الأبناء على المحبة، فقول الإمام البخاري باب التفرقة بين الأحداث هذا كنوع من العلاج ينبه به على معالجة هذا الموضوع في الأبناء والأولاد. ليس هذا هو كل العلاج، ولكنه أراد رحمه الله أن ينبه على أهمية مراعاة هذا الأمر في الأولاد حتى لا ينشأ بينهم عداوات. فقال باب التفرقة بين الأحداث، التفرقة بين الأحداث أي لا تجعل أبنائك يجلسون الفترات الطويلة مع بعض في البيت، مع بعض في البيت وفي المكان الواحد. لماذا؟ لأن إذا جلسوا فترة طويلة في البيت ومع بعض وفي مكان واحد الحركة وحب اللعب تجعلهم يتخاصمون، تجعلهم ربما يقع بينهم مشاحنات، يقع بينهم عداوات، يقع بينهم بغضاء، والمرة الثانية والمرة الثالثة حتى تشحن القلوب شحنا شديدا. لكن إذا كان الأب يفرق بينهما هذا يذهب به مرة وهذا يذهب به مرة وهذا يوجهه إلى مثلا مدرسة تحفيظ وهذا ثم يلتقون في غاية الشوق، ويصبح في لكن لو حبسه وإياه في مكان واحد وجلسوا معا بدأت العداوات وتزيد. لكن إذا أخذ هذا مرة أو أخذهما معا وفي مجالات عديدة هذا من التربية المفيدة جدا للأبناء التي يعالج بها موضوع الشحناء والعداوات والتخلص منها. أورد هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لبنيه إذا أصبحتم فتبددوا كل منكم يذهب إلى مجال، إذا أصبحتم فتبددوا يعني كل يذهب إلى مجال وكل يذهب إلى وجهة في عمل معين، في لا يكون اجتماع في مكان واحد ويترتب عليه ما يترتب من العداوات. وهنا ينبغي على الأب في مسألة فتبددوا عندما يقول عمر بن الخطاب في زمانه فتبددوا، غير الآن لما يقول الأب لأبنائه فتبددوا. إذا قال لأبنائه تبددوا فسدوا، إذا قال فتح لهم الباب وقال تبددوا، ما في إلا في الشوارع إلا ضياع، وأغلب الأمور يقع الأولاد في، لكن لما يقول تبددوا يذهب بهم إلى الأماكن المناسبة إلى المواضع. أما يأتي ويقول أطبق مبدأ عمر وفي الصباح يفتح الباب ويقول الأولاد تبددوا ويفلتهم في الشوارع ويضيعون ويأتون بشر حال والعياذ بالله، لا ليس هذا هو المراد. عمر لما يقول في زمانه فتبددوا، تعرف أين يذهبون الأولاد، ولا يوجد في ذاك الزمان ما يوجد في زماننا من الفتن والشرور والمخاطر التي تدهى الأولاد من كل جانب ومن كل جهة. نعم يأخذهم إلى هذا، يجعل في تحفيظ، وهذا في مدرسة، وهذا في عمل، وهذا في مصلحة، وهذا في صنعة، وهذا في حرفة، وهذا في بيع، ويجتمعون على الغداء. فهذا من الوسائل المباركة العظيمة في تنشئة الأولاد وتربية الأولاد. ونحن في هذا الزمان المدارس أيضا تحقق شيء كبير من هذا المعنى، عندما يذهب كل واحد منهم في مدرسته ودراسته ويجتمعون بعد الظهر، فهذه ولا شك تفيد في هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: ولا تجتمعوا في دار واحدة. لا تجتمعوا في دار واحدة، الأحداث إذا اجتمعوا في دار واحدة مشكلة، يعني يجرون مشكلة للبيت، يجرون مشكلة لأنفسهم، تنشأ بينهم عداوات وبغضاء وشحناء إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا سلك معهم عمر هذا المسلك، قال: ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. هذا هو الغرض والحكمة، أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. واجتماع الأولاد الصغار في مكان واحد مدة طويلة يؤثر في التقاطع، ويؤثر أيضا في حصول الشر بين الأولاد. ولهذا ينبغي على الأب أن يرتب وضع الأولاد في البيت بما يحقق المصلحة لأولاده وبنيه. والحديث سنده فضل بن مبشر ضعيف، لكن هذه المعاني واضحة، والإمام البخاري رحمه الله ترجم لذلك باب التفرقة بين الأحداث، لأن بقاء الأحداث في دار واحدة وفي مكان واحد فترة طويلة هذا يؤثر عليهم في وجود البغضاء، ويؤثر عليهم في وجود الشحناء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب بن كيسان أخبره، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعيا وغنما في مكان قبيح، ورأى مكانا أمثل منه، فقال له: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. وهذا مبني على قاعدة النبي، أو القاعدة التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. الأصل في المسلم أن يكون ناصحا لأخيه، وإذا رأى أخاه على خطأ وعلى مخالفة فليشر عليه بالخير، ليشر عليه بالخير حتى وإن لم يستشره، حتى وإن لم يستنصحه، حتى وإن لم يسأله. إذا رآه على خطأ أو على مخالفة فليشر عليه بخير. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره، أن هذا من حسن التعامل بين أهل الإيمان، وما ينبغي أن يكونوا عليه مما يزيد الخير فيهم وينميه، أن يكون كل واحد منهم ناصحا لأخيه، ناصحا لأخيه. فإذا وجده على مخالفة أو على خطأ أو على أمر دون الآخر في الأفضلية يرشده ويشير عليه بالخير بالكلمة اللطيفة وبالأسلوب المناسب. وأورد هنا أثرا واحدا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى راعيا وغنما في مكان قبيح، في بعض النسخ في مكان نشح أي قليل الماء والمرعى وفيه مكان آخر أفضل منه أفضل منه. قال رأى راعيا وغنما في مكان قبيح ورأى مكانا أمثل منه ورأى مكانا أمثل منه. فقال له ابن عمر ويحك يا راعي حولها. وويحك هذه يؤتى بها للتوجع والتنبيه. قال ويحك يا راعي أي يا راعي الغنم حولها حولها عن مكانها هذا الذي ليس فيه المرعى المناسب الجيد واذهب بها إلى هذا المكان الآخر القريب منك الأمثل للغنم في رعيها. فقال ويحك حولها. انتبه لاختيار ابن عمر لكلمة يا راعي لأنه سيسوق الآن الحديث كلكم راع كل قال يا راعي فنبهه بهذا النداء أنك راعي للغنم. ثم ذكر له الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فأنت راع للغنم إذن ستسأل عن الغنم يوم القيامة إذن ستسأل عن الغنم لأن رعية وأنت راعي لها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذن هي رعية يسألك الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة فكن ناصحا لها. وهذا أيضا فيه الرفق ببهيمة الأنعام والإحسان إليها وإكرامها وأن من الإحسان إليها أن يتخير لها المرعى المناسب. وإذا كانت أماكن صعبة أو شديدة أو متعبة للأغنام لا يختار لها المكان الصعب وإنما يختار لها المكان الأفضل والأنسب والأرفق بها. الشاهد من هذا الأثر للترجمة أن ابن عمر رضي الله عنهما أشار على هذا الراعي بهذه المشورة المناسبة دون أن يسأله الراعي ودون أن يستنصحه. فهذا هو الشاهد الأثر للترجمة من أشار على أخيه وإن لم يستشره وأيضا يستفاد من طريقة ابن عمر أن تصحب المشورة الدليل أو التعليل أو الشاهد ما يكفي أن يقول له افعل كذا ويكتفي بل يذكر له الدليل أو الشاهد أو التعليل الذي يبني عليه الأمر الذي وجهه إليه أو نصحه به. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من كره أمثال السوء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة باب من كره أمثال السوء أي لأهل الإيمان للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. قال هنا باب من كره مثل السوء أي لأهل الإيمان فأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الدين القويم بعيدون عن مثل السوء. ومثل السوء هو الأوصاف الدنيئة والأوصاف الحقيرة والأوصاف الوضيعة التي أوصاف للحيوانات وأوصاف لبهيمة الأنعام التي لا تعقل ولا تدرك. فمثل السوء للكفار والله عز وجل ذكر مثل السوء في حق الكفار في مواضع مثل الآية التي أشرت إليها وقول الله سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أيضا قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه أمثال سوء لهؤلاء. أما المسلم فبعيد عن هذه الأوصاف. ولهذا تلاحظ في السنة نهينا في ولا سيما في أشرف حالات المؤمن وهي الصلاة أن يقعي إقعاء الكلب. ولهذا ورد في السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث فيها نهي المسلم في صلاته من التشبه في بالحيوان مثل إقعاء الكلب والتفات الثعلب وبروك البعير ونقر الديك والغراب ونحو ذلك مما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم ليس له مثل السوء، ولهذا ينبغي أن يبتعد ويربى بنفسه عن الأوصاف الدنيئة والخصال الرديئة السيئة، يبتعد عنها. وأورد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لنا مثل السوء، أي نحن أهل الإيمان وأهل الإسلام، ليس لنا مثل السوء، بل نحن في حذر وبعد عن هذه الأوصاف وهذه الخصال. المؤمن بدينه القويم واتباعه للصراط المستقيم بعيد عن الخصال السيئة والخلال المشينة بما من الله به عليه وهداه من تمسك بهذا الدين العظيم. قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. العائد في هبته أي هديته وعطيته، يهدي أو يعطي عطية ثم يعود فيها يسترجعها ممن أعطاها إياها وأهداه إليها أهداها إليه. قال: كالكلب يرجع في قيئه، والقي معروف والذي يخرج من الجوف عن طريق الفم. قال: كالكلب يرجع في قيئه، في لفظ لمسلم: كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه، كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه. فهذا مثل لمن كان يهدي ثم يذهب لمن أعطاه الهدية ويسترجعها منه. فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحال، فشبه الذي يفعل هذا الأمر بالكلب، وشبه الأمر المسترجع بالقي، وشبه الأمر المسترجع في بالقي، وهذا فيه التحذير البالغ من هذه الخصلة الذميمة التي يجب أن يكون المسلم منها على حذر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت في وقت مضى طلبت من الإخوة المشاركة في مسابقة علمية باختصار كتاب البر والصلة لابن الجوزي، وأشرت إلى أن الاختصار كل يضع لنفسه منهجا في أول بحثه، يضع لنفسه منهجا في الاختصار ويلتزمه بالبحث، وكانت المدة المتاحة لهذا البحث أقل من الشهرين بقليل، ربما تزيد على أو تقارب 50 يوما، وكان هناك مشاركات كثيرة جدا كما أخبرني عدد بذلك، منهم من شارك ولم يكمل، ومنهم من كانت مشاركته تلخيص الكتاب لنفسه للفائدة وقراءة الكتاب، والذين قدموا الأبحاث 11 شخصا قدموا أبحاثهم ووصلت إلي. والذي فعلته، أنا كنت ذكرت أن هناك جائزة قيمة للأول أو البحث المتميز من البحوث المشاركة، فأحلت البحوث من باب الدقة إلى محكمين من طلبة العلم الأكفاء، كل واحد منهم أحلت إليه البحوث 11 ولا يعلم بالآخر، وقلت رشح لي الأول من هؤلاء، فجزاهم الله خيرا راحوني، اتفقوا على واحد، وإلا لو اختلفوا لصارت المسألة أكثر تعقيدا، فاتفقوا ثلاثتهم على واحد وهو أخونا أبو حفص محمود زيان الجزائري، ويراجعني الأخ محمود، وبقية الأخوة غدا يراجعون الأخ عبد الحكيم لاستلام بحوثهم، ومعها كتيب هدية لهم تقديرا لهم على المشاركة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثر في السنوات الأخيرة لبس بدل الرياضة وعليها أسماء لاعبين من غير المسلمين والدخول بها إلى المسجد النبوي، وبعضها عليه شعارات النادي، وغالبا ما تكون شعارات مسيحية عليها صور، فنرجو التنبيه. هذه حقيقة يا أخوان من الظواهر المؤسفة المؤلمة المحزنة بين شباب أو في شباب المسلمين، وبدون مبالغة أقول أن بعض الشباب جعل ظهره وصدره لوحة إعلانات، بدون مبالغة جعل صدره وظهره لوحة إعلانات، إما لممثلين ماجنين أو لكفرة فاجرين أو حتى أحيانا كلمات تكتب على بعض الأقمصة أو الفنايل، كلمات فيها دعوة للفجور وإلى الفساد، ويضعها الشاب ولا يدري ما هي، فأصبح الشاب يلبس هذه الفنائل وجعل ظهره وبطنه كما قدمت لوحة للإعلانات لأعداء دين الله سبحانه وتعالى، والواجب على المسلم أن يربع بذلك. وقول السائل أنهم يأتون بها إلى المساجد هذا أيضا أعظم في الإشكال، وبعض الفنائل فيها صور، إما صورة لاعب أو صورة ممثل، ثم تكون الصورة في صدر الإنسان أو في ظهره أمام المصلي الذي خلفه، فيجعل أمام المصلي صورة وأحيانا صورة حيوان، وهذا كله من كله حقيقة من قلة الدين وقلة الأدب وقلة الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والواجب علينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نتقي الله عز وجل في المساجد بيوت الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونراعي أيضا حرمة المساجد والأماكن الفاضلة، ونبتعد عن مثل هذه الألبسة التي أغنانا الله سبحانه وتعالى عنها بالألبسة الطيبة السليمة من هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم فيما مضى أن من علامات الكبيرة التشبه بالحيوان، فنرجو التوضيح. أن من علامات الكبيرة نعم التشبه بالحيوان، هذه اللفظة ما أذكر أنها يعني أنني قلتها، فما أدري هل الأخ متأكد أو لا. الكبيرة ذكر العلماء لها علامات، من علاماتها تصدير الأمر باللعن أو الطرد من رحمة الله أو الوعيد بالنار أو النهي عن أو حرمان دخول الجنة. والإمام الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه الكبائر ذكر علامات الكبيرة.